بسم الله الرحمن الرحيم. هي اسم يا الله من يرهم وحجم لم يرهم موسو. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. هي ملائكة وتواو حنفو نهي تواو حوانغو نهي زيزماو حموتسونغا na heya shindanao baina hao harwema shindano hausabiki wa mwando. Falmudabbirati amran yawma tarjufu rajifatu tatma'uha radifa. Na heya hamisiyo ze amri usiku ye rajifa juju la mwando lijo huvuzilwa ezindu zirindi inda hamvu nga yodungwa ne radifa. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. بعض زروه قد جورين ديندا وجوكا لما تشانزنا ونميزا. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. وانباوهم دنياني جي angari joka hurejeziwa harumai hali ya hatu ya uhayati dengo elirende haziba za magoho zitona hindu. Kalu tilka idhan karwatun khasera. Waamba ingea huwundraji wa hasara. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idhahum bisahira. Ye kweli ngo joka ya shaha kiyo zima wakati yo wiyo wajihunda juma ardhi hai. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa. Ayu huwa swili ya hadithi ya Musa wakati ya mula wahahe yampara harmale bonde li jutukufu la tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Endao ha fir'auna haukahashi yampaka. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ممبيه أهو جوهان زوجي رحاتي أهو جوهان ينغوز أحدوها هم لوهاو وين دونه. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. شاهموا لسيدة للنكور شاهك ذبيش نحاسي. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. كشحك وحف دنغوني هزروا بلو جتهيني بهي هنجل يوان نحنادي مين مولا وحن ينهون. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. حيث الله حميحات فان وعذاب يهو أتند ومالو موجه جه ميسوني. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. أكيك هرميزو لهم مصوم يهو وراءه. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. جي عندو وزير وهم بحوند زنبينغو هزيواها hazile pesa hajuu na hazilinzanyisa na imasihu ngabi hizi wao ni hiza numtana shahiza nga shitolu wao. Walnurdu baada thalika dhahaha akhraja minha maaha wa marhaha. Baada ya hizo hahalae arm hatu waharumio ya majia hayo na netukula hayo. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نميلي ما حيسمي زيزا همم فعيهانو نزن كوليو زهانو. فإذا جاءت الضامة الكبرى بهي كالب يقولي جا يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وفكويو من آدم ujueshelea izo yaka ujifunga tana nizo. Waburizati ljahimu liman yara nongo uvenu lau hakehe na uono. Faama man taga wa athara alhayata addunia fa inna ljahima hiya almawa. Ama yenda mno ya tawuwa uhayati wa duniani bahiwa mdo wa jahannama do marajaya hahe. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Amma uya hara umhimu husun mwemula wa hahe na ya jiharaza na hawa nafsi. Fa innal jannata hiya al ma'wa, na hiye mbegu ndo marejei ya hahe. Yasalunaka ani sa'ati ayyana mursaha, wa huzi sa'o ya Muhammad uhusiana na saa yendi nido ijohuja. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. أوين قوين ده تويبوا واو ومسوحا يوروحهم ولوحاه. إنما أنت منذر من يخشاها ونهو حذر شباس يوريو. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Usiku wajo hiyo na wajuka hama kwa jaho madunia nyekati muda umo jioni haumo mtaa na watasi wa hao.